الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. هذا الحديث في الصحيحين من طريق الجعد ابن دينار اليشكري عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما. جاء عند الإمام مسلم زيادة في آخر الحديث: أو محاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. وهذه الزيادة جاءت من طريق جعفر بن سليمان عن الجعد بن دينار عن أبي رجاء به، وهي من حيث الصناعة الحديثية، هي من حيث المعنى صحيحة لكن من حيث الصناعة الحديثية فيها نظر، وذلك لأن الذين رووا الحديث عن الجعد أبي عثمان منهم سعيد بن زيد ومنهم عبد الوارث، كلاهما لم يذكر هذه الزيادة وإنما زادها جعفر بن سليمان، وجعفر بن سليمان وإن كان صدوقا إلا أنه لا تقبل مخالفته هذه وزيادته. وأيضا الحديث جاء من طريق الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي اللي هو شيخ الجعد، وليس فيه هذه الزيادة، فهذه الزيادة من حيث الصناعة الحديثية فيها نظر. نعم. يعني تعرف الحديث أحيانا قد يكون الحديث في الصحيحين لكن ما يتطابق في اللفظ تماما، فحديث بهذا الطول وكون البخاري ومسلم يرويان الحديث بهذا اللفظ هذا من ثم التعقيب الذي ذكره بعده في شرح الحديث، ما أدري عندكم في النسخة ولا لا، هو ذكر تعليقا على هذا كأنه أخذ من هذه الألفاظ كرم الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهو ظاهر في هذا وفي غيره، لكن في قضية مضاعفة الحسنات والعفو عن السيئات ونحوه هذا هو مقصوده. نعم. جزاك الله خير. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث قال عنه ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث شريف وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء، وقد جاء في صحيح البخاري، ولم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، حتى الإمام أحمد ما روى هذا الحديث، تفرد به البخاري دون باقي أصحاب الكتب الستة بل أصحاب الكتب السبعة. قد جاء في البخاري من حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة، وعطاء هذا اختلف فيه هل هو عطاء بن أبي رباح أو عطاء بن يسار، لكن يقول ابن رجب جاء في بعض نسخ صحيح البخاري، تعرفون البخاري جاء في عدة روايات وعدة نسخ، جاء في بعض النسخ عطاء بن يسار، وهذه فائدة اختلاف النسخ أحيانا في الكتب أنها تبين أحيانا الراوي إذا كان مبهما أو مهملا أو يعني اشتبه بغيره يأتي، وهذا يعني مثلا في صحيح البخاري النسخة اليونينية هذه المطبوعة يحل لك الإشكال حقيقة النظر في بقية النسخ، يأتي مثلا يقول حدثنا محمد ما تدري من محمد هذا، ثم تجد في نسخة أخرى محمد بن سلام البيكندي مثلا، فيحل لك إشكال من هو هذا محمد، أو محمد بن بشار أو محمد بن مثنى أو نحوه، فهذه فائدة كثرة النسخ للكتاب الواحد. وهذا أيضا رجحه ابن حجر أنه عطاء بن يسار. جاء في آخر هذا الحديث زيادة ما ذكره النووي رحمه الله، وهي في صحيح البخاري في آخر هذا الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذه ما ذكرها النووي رحمه الله، كان ينبغي إذا ساق الحديث أن يسوقه بتمامه. قال الذهبي رحمه الله في الميزان يقول: هذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد. خالد بن مخلد صدوق، وانظر عبارة الذهبي رحمه الله يقول: لولا هيبة الجامع الصحيح، ثم هذا الإمام الذي قيل عنه كل حديث لا يعرفه الذهبي فليس بحديث، ومع ذلك يقول لولا هيبة الجامع الصحيح. فأهل العلم وأهل الحديث يهابون صحيح البخاري، يعرفون قيمة هذا الكتاب، فلعظمة هذا الكتاب في نفوسهم يقول حتى لو كان في نفس بعضهم بعض النظر في الحديث، لكن لهيبة البخاري وإمامته يعرف أنه ما أثبت هذا الحديث إلا لأنه صحيح. طبعا رواته ما بين صدوق وثقة، لكن لأنه تفرد به. والصحيح هذا كلام الذهبي أنه جاء فردا بهذا من طريق خالد بن مخلد، لكن قال ابن حجر رحمه الله قال له طرق بمجموعها يدل على أن له أصلا، يعني فقط ما هو هذا الحديث الفرد، له روايات أخرى تدل على أن هذا الحديث أصاب البخاري إذ أخرجه في صحيحه. وهذه الطرق وإن كانت كما قال ابن رجب لا تخلو من مقال، إلا أنها تدل على قوة الحديث بالإسناد الذي رواه البخاري. نعم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وعلى كل حال من عطاء بن أبي رباح الأرطابي هنا، وفيه كلام طويل حقيقة لأهل العلم، لكن قد أنكره الإمام أحمد رحمه الله وقال إنما يصح من مرسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حاتم الرازي قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. أنا حقيقة ما أريد الإطالة بذكر طرق الحديث والتفريع عليها، المقصود أن الحديث قد ضعفه جمع، الإمام أحمد أنكره، ابن عدي، أبو حاتم الرازي، كلهم ضعفوا هذا الحديث وبينوا أنه لا يصح. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة. يعني حتى من حيث المعنى رده الإمام أحمد رحمه الله، قال ليس كل خطأ ولا ليس كل نسيان أنه معفو عنه بالنسبة للإنسان، بل منه ما يؤاخذ عليه، يعني يؤاخذ عليه أنه عليه التبعة سواء في الدنيا أو في الآخرة. نعم. نعم، حديث ضعيف. نعم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث يرويه الطفاوي، وهو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر، يرويه عن الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر. هذه رواية الطفاوي، وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث من جهتين. الجهة الأولى قالوا الأعمش لم يسمع هذا الحديث من مجاهد، ولكن كما ذكرت لكم الرواية التي في البخاري فيها التصريح بالتحديث، قال: حدثني مجاهد، وهذه ترد قول من يقول أن الحديث لم يسمعه، وهذه رواية علي بن المديني إمام الدنيا في زمنه، فهو يرويه عن الطفاوي عن الأعمش قال: حدثني مجاهد. فهذه العلة منتفية. وبالمناسبة منكبي أو منكبي، يعني في بعض النسخ منكبي بالإفراد، وفي بعض النسخ منكبي أي أخذ بمنكبي. وهذا الحديث اشتمل على الجزء الأول منه مرفوع والجزء الثاني منه موقوف. الأمر الآخر الذي تكلم في الحديث بسببه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي نفسه، فبعضهم تكلم فيه، والصحيح أنه صدوق، وتخريج البخاري له هذا الحديث يدل على قوته. نعم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث طبعا كتاب الحجة المقصود به كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، ورواه البغوي في شرح السنة، ورواه الطبراني، كلهم رووه عن نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الوهاب الثقفي. واختلف، يعني رواه نعيم بن حماد على عبد الوهاب الثقفي على ثلاثة أوجه، فرواه عن هشام بن حسام عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عمرو، عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو، عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو. وجاء في رواية هشام بن حسان عن بعض مشايخنا أو عن محمد بن سيرين، يعني كأنه شك في الرواية. وبكل حال هذا الحديث كل الأوجه الثلاثة تدل على أن نعيم بن حماد الخزاعي لم يضبط هذا الحديث. ونعيم بن حماد الخزاعي هذا إمام من أئمة المسلمين، وقد امتحن في القول في فتنة القول بخلق القرآن، فثبت على السنة وحبس ومات وهو محبوس. نعيم بن حماد الخزاعي هو شيخ البخاري من شيوخ البخاري، ولكن هو من حيث الرواية فيه كلام، ولذلك الأئمة مع إجلالهم له وتعظيمهم له إلا أنهم قالوا في باب الحفظ والرواية فيه كلام، فلذلك تفرده عن عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، تفرده عنه لا يقبل، خصوصا أنه قد روى الحديث عن عبد الوهاب على أكثر من وجه، مما يدل على أنه لم يضبط هذا الحديث. أيضا في إسناد هذا الحديث عقبة بن أوس، وعقبة بن أوس متكلم فيه. فبهذا نعلم أن الحديث بهذا، بل يعني أضاف بعضهم علة أخرى، قالوا أن عقبة بن أوس هذا لم يسمع من عبد الله بن عمرو، فهذه أيضا علة ثالثة. إذن نعيم بن حماد الخزاعي ليس بذاك المتين في الحفظ، وقد اضطرب في الحديث فرواه على أكثر من وجه. أيضا نقول فيه عقبة بن أوس، وعقبة بن أوس متكلم فيه، وأيضا تكلم في سماعه من عبد الله بن عمرو، فهذه علة ثالثة، وهذا يدل على أن الحديث بهذا الإسناد لا يصح. وكما ذكرت لكم طبعا بعض أهل العلم تكلم حتى في معنى، يعني بعض أهل العلم تكلم في معنى، قال الهوى ما يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت النصوص بذم الهوى، فكيف نقول الهوى هواه تبعا لما جئت به؟ يعني كان في، وعلى كل حال لو صح الإسناد لكان له محمل صحيح، لكن إذا ضعف الإسناد فاستغنينا عن رده بإسناده. نعم. الحديث الأخير. الحديث 42 عن قبل الأخير نسأل سؤال قبل الأخير نسأل سؤال طيب ما أريد نسأل من مما مر. طيب، من الذي قال كل من فرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف؟ خلنا نشوف غيرك، إذا حصلنا غيرك ولا رجعنا لك. من الذي قال كل من فرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف؟ أنت جاوبت ولا لا؟ ما جاوبت أنت؟ ها من؟ طيب وين؟ الإمام المزي. نعم أحسنت، خلاص المزي جائزتك باخذها. طيب الحديث الأخير. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أولا اختلفت نسخ الأربعين، ففي بعض النسخ قال هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح. عندكم ماذا قال؟ حسن. عندي النسخة التي عندي حديث حسن، وعندكم حسن صحيح. اختلفت النسخ أصلا، الأربعين اختلفت النسخ فيها، والذي يظهر والله أعلم أنه قال هذا حديث حسن. والذي يدل على هذا أمران. الأمر الأول أن الترمذي رحمه الله قال حديث حسن، ما قال حديث حسن صحيح كما سيأتي معنا. الأمر الآخر، وليست هذه تكفي، لو أنه فقط هذا لنقول لقلنا لعله قد وقف على نسخة أخرى فيها التصحيح، لكن النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ذكر هذا الحديث وقال بعده وقال حديث حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، فهذا يؤيد أن الصحيح من نسخ الأربعين أنه قال حديث حسن. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الترمذي روى هذا الحديث من طريق كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك، ولم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. هذا الحديث فقط عند الترمذي، لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد عن بكر. طبعا هناك من ذكر، الدارقطني نص على أن كثير بن فائد تفرد بهذا الحديث. وهذا الحديث لا يصح إسناده لثلاثة أسباب. أولا، كثير بن فائد هذا ليس بالقوي، ولذلك قال عنه ابن حجر مقبول، وتقدم معنا أن الدارقطني نص على أنه تفرد، يعني ما نقول إذا توبع قبل، لا، إذن فهو لين. وأيضا سعيد بن عبيد الهنائي أيضا فيه كلام لأهل العلم، وإن كان ابن حجر قال لا بأس به، لكن بعض أهل العلم تكلم فيه. والعلة الثالثة أنه اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه، ومع ذلك فقد قال ابن رجب عن هذا الحديث مع هذه العلل التي وردت، لأنه رأى أنها لا ترقى لتضعيف الحديث، قال لا بأس بإسناده، وبعض أهل العلم ضعفه. ولكن جاء في صحيح مسلم حديث آخر كان الأولى بالإمام النووي رحمه الله أن يذكره بدل هذا الحديث، لأنه حديث يؤدي الغرض وهو أصح في صحيح مسلم، وهو ما جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة واحدة أو أغفر، أو سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ولا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فهذا الحديث في صحيح مسلم، وكان الأولى أن يذكر بدل حديث الترمذي هذا على ما فيه من الخلاف في صحته. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم. نعم، نقول لعله لا بأس به كما قال ابن رجب، وإن كان فيه من أعله، لكن يظهر والله أعلم أنه لا بأس به، خصوصا الرواية الأخرى في صحيح مسلم أيضا تؤيد معنى. ونسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس، وأنا أعتذر منكم عن الإطالة من جهة، والإثقال بهذه المسائل التي فيها شيء من الوعورة، وأيضا من الاختصار أحيانا في بعض المواضع التي قد يكون الاختصار فيها مخلا، لكني حقيقة ما أحببت الإطالة أكثر مما أطلنا. شكر الله لكم حضوركم، ونفعنا الله وإياكم بهذا المجلس، وجعله من الباقيات الصالحات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.